بل أهل السنة بدعوا علماء لأنهم رأوا الخروج على السلطان، فبدع الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة والثوري وغيرهما الحسن بن صالح لأنه يرى السيف، مع أن الحسن بن صالح يوازى بالثوري في الفقه وفي علم الحديث وكان عابدا من الطراز الأول، ومع ذلك بدعوه وضللوه مع أنه كثير العلم واسع الحفظ فقيه محدث، وبدعوه لما رأى الخروج على السلطان. فكيف لو أدرك أئمة السنة مثل عريفي الذي يجعل السمع والطاعة خاصا بالحاكم العدل، بل وحتى العدل جوز الجماعة لا يصبروا على خطئه وجوره بخلاف الحاكم بخلاف الفرد، كيف لو أدركوا مثل هذا ماذا سيقولون في محمد العريفي؟